الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 في شرح العقيدة الطحاوية. نعم يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم، قوله تكليما وخليلا قد سبق الكلام على الخلة والمحبة، وسبق الكلام على صفة الكلام، إلا أن قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما هذا على الحقيقة لا على المجاز إجماعا، كما حكى الإجماع ابن النحاس، نقله ابن حجر في الفتح وأقره. وجه ذلك أن تأكيد الفعل بالمصدر لا يحمل إلا على الحقيقة إجماعا كما حكاه النحاس. وينبغي أن يعلم أن من المهم لأهل السنة أن يعرفوا بحث المجاز، وأن يعرفوا أمرا مهما، وهو أنه لا يمكن أن يتمسك بالمجاز في تأويل شيء من الأسماء والصفات، حتى على القول بأن في اللغة مجازا أو أن في القرآن مجازا، فإنه لا يمكن أن يتمسك بالمجاز ولا أن يستدل به في تأويل شيء من الأسماء والصفات. وقد سبق بحث المجاز مطولا في درس بعنوان مجاز بين القبول والرد، وهو في موقع الإسلام العتيق وفي شرح الواسطية، لكن أشير إلى المجاز على وجه موجز. المجاز مبني على أركان أربعة: الركن الأول الوضع الأول، والركن الثاني الوضع الثاني، والركن الثالث العلاقة بين الوضع الأول والوضع الثاني، والركن الرابع القرينة التي منعت حمل الكلام على الوضع الأول واستدعت أن يحمل على الوضع الثاني. فالمجاز قائم على هذه الأركان الأربعة، وقد اتفق القائلون بالمجاز، بل اتفق العقلاء أنه لا ينتقل من الوضع الأول إلا لقرينة صحيحة، وقد حكى الاتفاق ابن تيمية وابن الوزير والرازي وغيرهم، قال ابن تيمية في الرسالة المدنية واتفق العقلاء على ذلك، وهذا بدهي، وذلك أن الأصل أن يحمل الكلام على الوضع الأول الذي هو الحقيقة، فلا ينتقل عنه إلا لقرينة، وإلا لو صح الانتقال عن الوضع الأول للوضع الثاني بلا قرينة لما فهم الكلام. هذا كله على القول بالمجاز. ويعرف المجاز بالمثال، وهو إذا قال قائل رأيت أسدا على فرس شاهرا سيفه، فإنه على القول بالحقيقة والمجاز يقال الأسد الحيوان المفترس، هذا الوضع الأول، ويطلق الأسد على الرجل الشجاع وهذا الوضع الثاني، والعلاقة بينهما القوة والشجاعة، والذي منع حمل الكلام في المثال السابق على الوضع الأول واستدعى حمل الوضع الثاني قرينة، وهو أنه لا يتصور من حيوان مفترس أن يكون على فرس شاهرا سيفه. إذن في مثل هذا يقال إن قول رأيت أسدا على فرس شاهرا سيفه هذا استعمال مجازي. والمجاز على أصح الأقوال الثلاثة، ومن جعل التوقف قولا رابعا على أصح الأقوال الأربعة، لا وجود له لا في اللغة ولا المجاز، لا في اللغة ولا القرآن، كما ذهب إلى هذا السلف فيما عزاه إليهم ابن تيمية في المجلد السابع، كما في المجلد السابع من جمع الفتاوى وغيره، وابن القيم كما في مختصر الصواعق، وقد ذهب إلى هذا أبو إسحاق الإسرائيلي، وذلك أن المجاز وذلك لأمور. الأمر الأول أن القول بالمجاز مبني على القول بأن هناك وضعا أولا ووضعا ثانيا، وهذا لا وجود له في اللغة، فإنه لو كان موجودا في اللغة لبينه أئمة اللغة الأوائل كالخليل بن أحمد والأصمعي وغيرهم من أئمة اللغة الأوائل، بل لو كان موجودا لكان بيانهم من أهم ما ينبغي أن يكون، فدل هذا كله على أنه ما كان موجودا. الأمر الثاني أن القول بالمجاز مبني على أن اللغة اصطلاحية، وأول من قال بهذا أبو هاشم الجبائي المعتزلي، وإلا القول المعروف عند أهل السنة أن اللغة إلهام، كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وفي حديث أبي هريرة قال له أنت آدم أبو البشر علمك الله أسماء كل شيء، وروي عن ابن عباس أنه قال علمه كل أسماء كل شيء حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية. إذن القول بالمجاز مبني على أن اللغة اصطلاحية، والواقع أنها خلاف ذلك، والمعروف عند أهل السنة أنها إلهام. الأمر الثالث القول بالمجاز مبني على أن اللفظ المفرد يسمى كلمة، وهذا اصطلاح نحوي، وهذا اصطلاح نحوي لا استعمال لغوي، فإن اللغة تسمي اللفظ المفرد كمحمد وزيد إلى آخره لفظا مفردا ولا تسميه كلمة، فإن الكلمة تطلق على الجملة وتطلق على الكلام الكثير، كما قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. وكل هذا على خلاف الواقع، وهو أن بحث المجاز بحث لغوي لا بحث نحوي، فلذلك لا يقال اللفظ المفرد كلمة، وإنما يقال له لفظ مفرد. الأمر الرابع ينبغي أن يعلم في اللغة أن اللفظ المفرد لا يفهم معناه بالنظر إليه وحده، وإنما بقرائنه إما المتصلة أو المنفصلة أو السابق أو اللاحق أو كثرة الاستعمال. وهذا فيه جواب على إشكال لو قال قائل فسر لي ما أجد في نفسي أنني إذا سمعت لفظ أسد انصرف في نفسه إلى الحيوان المفترس، يقال هذا لكثرة الاستعمال، وإلا في الأصل إطلاق أسد يطلق على الرجل الشجاع ويطلق على الحيوان المفترس بالتساوي، وإنما انصرف إلى أحدهما لكثرة الاستعمال. إذا تبين هذا إذا لا يوجد في اللغة وضع أول وهو الحقيقة، فعليه لا يوجد في اللغة وضع أول وهو الحقيقة، تفريعا على أن هناك وضعا آخر وهو المجاز، وإلا فإن الكلام كله حقيقة، والقول بأن هناك حقيقة ومجازا هذا خطأ. فإذا تبين أنه خطأ فيتبين أن القول بالمجاز خطأ لا يصح، وبهذا يتبين قول السلف والصواب أنه لا يوجد لا في اللغة ولا في السنة ولا في لغة، أنه لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب. تنبيهات: التنبيه الأول، ذكر بعضهم كابن قدامة أن الخلاف لفظي، وهذا فيه نظر، فإن ما كان خطأ لا يقال عنه خلاف لفظي بل يقال خطأ، وإنما الصواب أن يقال إنه لا يترتب على الخلاف أثر، بمعنى أن القائلين بالمجاز لا يستطيعون أن يؤولوا شيئا من الأسماء والصفات باسمي أو بحجة المجاز، لأن باتفاق الجميع أنه لا بد أن يحمل على الحقيقة ولا ينتقل عنها إلا لقرينة، ولا قرينة صحيحة عندهم تدعو إلى حمل الكلام على الوضع الثاني كما سيأتي بيانه. فإذا لا يترتب على الخلاف ثمرة، وإنما شدد أهل السنة لأنها البدع مصرون على التمسك والاستدلال بالمجاز في تأويل الأسماء والصفات ورد الشريعة. منهم من رد أخبار المعاد بحجة المجاز، ومنهم كالفلاسفة، ومنهم الفلاسفة الإسلاميون وصح التسمية، ومنهم من تأول الأسماء والصفات على اختلاف مذاهبهم من المؤولة بحجة المجاز. التنبيه الثاني: ظن بعضهم أن ابن تيمية وابن القيم قالوا إن المجاز لا يوجد لغة العرب لأنه قد استدل بالمجاز في تأويل أسماء الصفات، وهذا خطأ، بل هم قرروا هذا بناء على أن المجاز خطأ في نفسه. ثم بين ابن تيمية كما في المجلد السابع غيره، وابن القيم كما في مختصر الصواعق، أنه على القول بالمجاز فإنه لا يمكن لأحد أن يتأول شيئا من الأسماء والصفات، ويتضح هذا بالمثال. لو قال المؤولة إن اليدين بمعنى القدرتين وأن هذا مجاز، وقالوا إن اليد في اللغة في الوضع الأول تحمل على اليد التي تقبض وتبسط ويؤخذ بها ويعطى إلى آخره، وهذا هو الأصل، لكن دعت القرينة إلى نقله من الوضع الأول هذا إلى الوضع الثاني وهو النعمة أو القدرة إلى آخره، والقرينة خشية التشبيه. يقال هذه القرينة باتفاقنا جميعا وباتفاق القائلين بالمجاز إذا لم توجد القرينة يجب حمل الكلام على الوضع الأول، وهذه القرينة ساقطة، وذلك أنه يقال كما أثبتتم ذاتا لله تليق به وأثبتتم مخلوق ذاتا تليق به ولم يلزم من ذلك التشبيه، فكذلك يقال في هذه الصفة. ويقال كما تقولون إن الله موجود وإن المخلوق موجود ولا يلزم من التشبيه، كذلك يقال في صفة اليد. إذن تبين بهذا أن القرينة ساقطة، فإذا سقطت القرينة وجب الرجوع إلى الوضع الأول. هذا ما أردت ذكره والإشارة إليه فيما يتعلق بالمجاز، وأؤكد أنه ينبغي لطالب العلم أن يفهم المجاز حتى يكون على بصيرة، وحتى لا يتضرع به المتكلمون وأذنابهم في تأويل شيء من الأسماء والصفات. نعم. ونؤمن بالملائكة والنبيين. نعم، قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين يتعلق بالملائكة مباحث، وقبل ذكر هذه المباحث ينبغي أن يعلم أن الملائكة عالم غيب، والقاعدة الشرعية أن الواجب تجاه الأمور الغيبية التصديق والتسليم، فما جاء مجملا آمنا به مجملا، وما جاء مفصلا آمنا به مفصلا. ويتعلق بالملائكة ويتعلق بالإيمان بالملائكة مسائل. المسألة الأولى أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، ويدل على ذلك قصة إبراهيم مع الملكين، وقد حكى الإجماع على ذلك أبو يعلى والسفارين في كتابه لوامع الأنوار. المسألة الثانية: الملائكة ذكور لا إناث، ويدل لذلك دليلان. الدليل الأول: قد ذم الله المشركين لما وصفوا الملائكة بأنهم إناث، قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الدليل الثاني أنه ثبت عن أبي مجلس لاحق بن حميد أنه قال: إن الملائكة ذكور، رواه ابن جرير في تفسيره. فيتبين بهذين الدليلين أن الملائكة ذكور لا إناث. المسألة الثالثة: من الملائكة ملك الموت، وهو من أفضل الملائكة كما سيأتي، وملك الموت اشتهر تسميته بعزرائيل، ولم يصح في ذلك دليل. ذكر هذا ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، والعلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتاب أحكام الجنائز. لكن قد أجمع العلماء على أن اسم ملك الموت عزرائيل، حكى الإجماع القاضي عياض في كتابه الشفاء. كما أجمع العلماء على أن إسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، حكى الإجماع الحليمي فيما نقله ابن حجر في شرحه على البخاري، وأيضا حكى الإجماع القرطبي. فإذا يتبين بهذا أن اسم ملك الموت عزرائيل، والعمدة في ذلك الإجماع. المسألة الرابعة، ذكر السفاريني في كتابه الأوهام على الأنوار عن بعضهم أن الملائكة غير مكلفين، وهذا خطأ، فإن الأدلة واضحة في أنهم مكلفون، وأنهم يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون إلى غير ذلك من أدلة. فالقول بأنهم غير مكلفين هذا خطأ ومخالف للأدلة الشرعية، فقد أمرهم الله بأوامر، منها أن يسجدوا لآدم إلى غير ذلك، فدل على أنهم مكلفون. المسألة الخامسة، ذكر بعض المعاصرين أنه ليس للملائكة عقول، وهذا من الخطأ، وقد نقل ابن تيمية أثر عن عطاء فيه أن للملائكة عقولا، ثم يدل ذلك ما حصل من مراجعته من مجادلة مع الله سبحانه وتعالى، لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الآيات، فدل على أن الملائكة عقولا. فالقول بأنه ليس لهم عقول هذا خطأ ظاهر، ولا يصح أن يلتفت إلى هذا القول. المسألة السادسة، حصل خلاف في التفضيل بين صالح البشر والملائكة، وقد حكى ابن تيمية أن المشهور عند أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وذكر ابن القيم في كتابه كما في مختصر الصواعق أن هذا قول أهل السنة، وهو أن صالح البشر أفضل من الملائكة. ويدل لذلك ما ثبت عند الحاكم عن عبد الله بن سلام أنه قال ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد، ولما سئل عن جبرائيل قال لا جبرائيل ولا ميكائيل، فإن الله لم يخلق خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أثر عن عبد الله بن عمرو العاص، لكن لا يصح إسناد رواه الدارمي وغيره، وإنما العمدة على أثر عبد الله بن سلام. ومما يدل على ذلك أن الله أمر الملائكة أن تسجد لآدم، ولم تأمر الملائكة أن تسجد لآدم إلا لأن آدم أفضل من الملائكة. إذن العمدة دليلان، الأول قول عبد الله بن سلام، والثاني أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، فهذا دل على أن آدم أفضل منهم. فائدة، ذكر ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى أنه ما كان معتنيا بهذه المسألة، قال حتى رأيت فيها آثارا سلفيا، حتى رأيت فيها آثارا سلفية فنشطت نفسي للبحث، فبحث وحر هذه المسألة في تحرير بديع. كثير من الكلام المتقدم مأخوذ منه، بل ما ذكرته مختصر، وقد أطلت الكلام عليه في شرح الواسطية. المسألة السابعة، ذكر السيوطي في كتابه تنوير الحوالك أن أفضل الملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم ذكر أن أفضل هؤلاء جبرائيل وإسرافيل، ثم بعد هذا يقال والله أعلم أن جبرائيل أفضل من إسرافيل لأسباب، منها أن جبرائيل موكل بالوحي، ولو لم تكن هذه ولو لم تكن له فضيلة إلا هذه لكفى، فإن ما وكل بالوحي إلا لأنه إلا لمنزلته الكبيرة عليه السلام. فإذا أفضل الملائكة هو جبرائيل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنبيين. ويتعلق بالنبيين مسائل. المسألة الأولى أن الرسل أفضل من الأنبياء، وهذا بالإجماع، حكى الإجماع ابن حزم في كتاب المحلى وابن كثير في تفسيره، فإن الرسول أفضل من النبي، وآدم عليه السلام نبي، ونوح أول الرسل. ويدل ذلك ما ثبت في البخاري أن الناس يأتون إذا اشتد بهم الكرب يوم القيامة فيقولون لنوح عليه السلام: أنت أول الرسل، يطلبون منه الشفاعة، فدل على أن نوحا أول الرسل. أما آدم فهو نبي وهو أول الأنبياء. ويدل ذلك ما ثبت عند ابن حبان من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم فقال: نبي مكلم، فدل على أنه نبي وليس رسولا. فالرسول أفضل من النبي. المسألة الثانية إن هناك فرقا بين النبي والرسول، ويدل على هذا دليلان. الدليل الأول ما تقدم ذكره من الإجماع من أن الرسل أفضل من الأنبياء، فدل على أن هناك فرقا بينهما. أما الدليل الثاني قوله تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فإن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، فدل على أن هناك فرقا بين النبي والرسول. المسألة الثالثة: تنازع العلماء في بيان الفرق بين النبي والرسول، وفي المسألة أقوال ذكر بعضها الماوردي في كتاب إعلام النبوة، وأشار لبعض هذه الأقوال ابن تيمية وكتاب النبوات. وأصح هذه الأقوال والله أعلم أن الرسول أرسل إلى أقوام مخالفين، أما النبي فإنه لم يرسل إلى أقوام مخالفين، فآدم لم يرسل إلى مخالفين بخلاف نوح والنبي صلى الله عليه وسلم وعيسى، فإنهم أرسل إلى أقوام مخالفين، وهكذا بقية الرسل. قد ذكر هذا القول ورجحه ابن تيمية في كتاب النبوات، وذكر هذا القول الموارد في كتاب إعلام النبوة. وقد اشتهر عند المتأخرين أن الرسول قد أمر بالبلاغ والنبي لم يؤمر بالبلاغ، ورد هذا ابن تيمية وبين ضعفه وقال: إذا كان العلماء مأمورين بالبلاغ فالنبي من باب أولى. فائدة: الخضر عليه السلام فائدة الخضر عليه السلام تنازع العلماء في الخضر أهو نبي أم رجل صالح. والذي ذهب إليه جماهير أهل العلم كما ذكره ابن حجر إلى أن الخضر عليه السلام نبي، وهذا الأظهر والله أعلم من جهة الدين، فإنه قال: وما فعلته عن أمري، فبين أنه قد أوحي إليه، فالأصل في من أوحي أن يكون نبيا، والله أعلم. نعم. قال: والكتب المنزلة عن المرسلين. نعم، قوله والكتب المنزلة عن المرسلين أي أنه يجب الإيمان بالكتب المنزلة والمنزلة على المرسلين. ويتعلق بهذه الكتب مسائل. المسألة الأولى أن الكتب التي أنزلت كثيرة، وما علمنا منها آمنا به، وما لم نعلمه فإننا نؤمن به إجمالا، فهو من جملة الغيبيات. ما علمناه تفصيلا آمنا به تفصيلا، وما علمناه من جهة الإجمال آمنا به إجمالا. وقد ذكر هذه القاعدة المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. ومما يدل على أن الكتب كثيرة قوله تعالى لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. إذن كما أن الرسل كثيرون فكذلك الكتب كثيرة، لكن نعلم بعضها دون بعض. المسألة الثانية، كل الكتب المنزلة هداية، فإن الله ما أنزلها إلا هداية للخلق، كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال في التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقالوا آتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، إلى غير ذلك من الآيات. فكل الكتب ما أنزلت إلا هداية، فإذا لا بد أن تكون هداية، وإلا لما كان هناك فائدة من إنزال هذه الكتب. المسألة الثالثة، كل الكتب المنزلة تتضمن أمرين، إما الأمر الأول أخبار، والأمر الثاني طلب وأحكام. ذكر هذا ابن تيمية كما في الجواب الصحيح. المسألة الرابعة، التوراة مستقلة في أحكامها كما أن القرآن مستقل في أحكامه، بل أكثر أحكام الإنجيل مأخوذ من التوراة، فإن أصل الإنجيل هو التوراة، لذا كثيرا ما يذكر القرآن مقرونا بالتوراة. هذا ملخص ما ذكره ابن تيمية رحمه تعالى في كتابه الجواب الصحيح. المسألة الخامسة، لا يجوز التفريق بين الكتب كما لا يجوز التفريق بين الأنبياء، قال تعالى لا نفرق بين أحد منهم. وقد أفاد ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح أن التفريق بين الكتب نوعان، تفريق في الكم وتفريق في الوصف. أما التفريق في الكم فأن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، أما التفريق في الوصف فمنهم من وصف بعض، من حرف ما وصف في الكتاب، كأن يصف بعضهم عيسى بأنه إله، وفي المقابل من يصفه عبدا كبقية العباد وليس رسولا، فهذا تفريق في الوصف. ولك أن تقول أن التفريق تفريقان، تفريق في الكم وتفريق في الكيف، والتفريق في الوصف هو التفريق في الكيف. ذكر هذا بمعنى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه تعالى في كتابه الجواب الصحيح. المسألة السادسة، أفضل هذه الكتب القرآن، لذا هو ناسخ لها، وصف الله القرآن بأنه مهيمنا عليه، فهو حاكم على جميع الكتب السابقة، لذا حفظه الله بخلاف بقية الكتب، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. المسألة السابعة، الكتب التي وردت أسماءها في الكتاب والسنة ما يلي: الكتاب الأول القرآن وهو أفضلها وناسخ لها، والكتاب الثاني التوراة، وقبل هذا الكتاب الأول القرآن وهو أفضله وناسخ لها وهو لكافة الناس. لذا أخرج البخاري من صحيح جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى قومه خاصة، قالوا بعثت إلى الناس عامة. الكتاب الثاني التوراة وقد أنزل على موسى وهو لبني إسرائيل، والكتاب الثالث الإنجيل وقد أنزل على عيسى، والكتاب الرابع الزبور وقد أنزل على داود، قال تعالى وآتينا داود زبورا، والكتاب الخامس صحف إبراهيم وهو لإبراهيم ولابنه إسماعيل وإسحاق، كما قال تعالى صحف إبراهيم وموسى. وأصح قولي أهل العلم أن صحف موسى هي التوراة، أن صحف موسى هي التوراة. المسألة الثامنة: يجب الإيمان بالكتب كلها، ما جاء منه مفصلا وما جاء منه مجملا، كما تقدم الكلام على الرسل، فما جاء منه مجملا آمنا به مجملا، وما جاء مفصلا آمنا به مفصلا، كالقاعدة العامة في الغيبيات. المسألة التاسعة: ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب الجواب الصحيح أنه يطلق على التوراة وعلى غيره من الكتب، يطلق على الإنجيل وعلى غيره من الكتب التوراة، بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يطلق على الكتب كلها القرآن، ذكر هذا في كتاب هداية الحيارة، واستدل بما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خفف القرآن على داود، فدل على أن التوراة تطلق على الإنجيل وعلى الزبور، وكذلك القرآن يطلق على الجميع، وكأنه إذا أطلق بالمعنى على الجميع ينظر إلى المعنى العام، وإذا خص بأحده ينظر للقرآن بالمعنى الخاص. أما إطلاق التوراة على الإنجيل وذلك والله أعلم لأن أصل الإنجيل من التوراة كما تقدم بيانه. المسألة العاشرة: أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين، وأنزل التوراة بالعبرية، وأنزل الإنجيل بالعبرية، لكنه ترجم بعد ذلك بالسريانية، وذكر ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح ما يدل على أنهم مجمعون على هذا، على أنه نزل بالعبرية لكنه ترجم إلى السريانية. ونقف عند هذه المسائل، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيراً.